الإنسان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، إلى أن تعريف الكلام. طبعا سنكتب هذا ثم نمسحه ثم نكتب الدرس الآخر، لأن الكلام الذي سنكتبه على قليل كثير فالمكان ما يكفي. عندنا المصنف الله تعالى يبتدأ أولا بتعريف الكلام. لماذا يبتدئ المصنفون دائما بتعريف الكلام؟ لا أرسل أنت معنا ولا زائر؟ فوق ما شاء الله. ها، لماذا يبتدئ المصنفون دائما بتعريف الكلام في النحو؟ ليش؟ لأنه هو الأساس. أساس أي أساس؟ من أي ناحية؟ أساس الكلام النحو. أحسنت، لأن الكلام هو الذي يطبق عليه علم النحو. نعم. هو؟ فلما كان النحو يطبق على الكلام كان من المنبغي أن يبتدأ أولا بتعريف الكلام. يعني ما هو هذا الكلام الذي يطبق عليه هذا العلم؟ هل كلام الناس عموما أو هو كلام العرب خاصة أو يطبق هذا العلم على غيره؟ فلذلك قال لك أول شيء الذي الكلام، مثلا مالك بن الله تعالى يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم، هنا يقول لك مثلا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فإذا هنا بدأ بهذا لأنه يبين لك معنى الكلام الذي يطبق عليه هذا العلم. الكلام هناك كلام لغوي وهناك كلام اصطلاحي. أما الكلام اللغوي فهو ما حصل به الإفهام، ما حصل به الإفهام عموما، سواء كان هذا الذي حصل به الإفهام كان لغوا أو كان إشارة أو كان كتابة أو كانت أو كان عقدا أو كان نصفا أو كان لسان حال. ولذلك مثلا على سبيل المثال لفظ الكلام الذي نتكلم به هذا يعتبر كلام لغوي، وهو يعني هو في الأصل في اللغة يعتبر كلام، وكذا أيضا في النحو يعتبر كلام صح. فهذا الذي نتكلم به. النوع الثاني إشارة، الإشارة حين تقول مثلا وسوكي مثلا وسوكي هذا يعتبر كلام إشارة، وأشار برأسه النعم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما دخل عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه معه سواك الركب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، قال فأخذت السواك بصره فأخذت السواك وقضمت وطئ نعم، فقلت أخذه لك، فأشار بكأسه النعم لأنه كان في النزع الأخير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أشار بكأسه سجل نعم، فأشار بكأسه النعم. هنا لاحظوا إشارة، لكن هذه الإشارة تعتبر كلام. طيب لفظ إشارة. أنا عن ثلاثة الكتابة، هذه الكتابة اللي في السبورة تعتبر كلام، لكن عند النحاة لا يسمى كلام، لكن في اللغة يعتبر كلام. عقد، العرب قديما حتى في حديث جابر رضي الله عنه لما جاءه أبناء أبي علي أبناء أبي طائب الحسن أظن أحد أحفاد الحسن رضي الله عنه، وسأله عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعقد أبي هكذا قال فعقد تسعا. العرب عموما كان قديما عندهم العقد، يعقدون بالأصابع العدد كلها، ولذلك الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى كما سمعت عنده كتاب في هذه الأشياء، وكان رحمه الله تعالى عالما بهذه الإشارات التي كانت تستعملها العرب. لكن تسعا يقول هكذا، هذا يسمى تسعا. ثم عموما العقود كلها كانوا يعقدون الأعداد بأصابعهم. قال العقد أو نصف. النصف مثلا على سبيل المثال أول ما تدخل المسجد ترى المحراب، بنظرك إلى المحراب تعرف إيش؟ جهة القبلة، ما يحتاج أنك تسأل. فهذا المحراب وجوده جهة القبلة هو كلام، هو كلام، كان يقول لك هنا اتجاه جهة القبلة، مفهوم؟ وإن كان هو حتى لو ما وجدت أحد ما يحتاج أنك تسأل أحد، خلاص رأيت هذا النصف الذي هو المحراب. لسان حال كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك يعني قال فابتسم ابتسامة مغضب، هو مبتسم لكن بابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ما الذي قال نفسه أنا غضبان منك، هذا يسمى لسان حال، يعني لسانه حالي أنه غضبان مني وإن كان لم يتكلم لكن لسان حالي يخبر أنه غضبان. وهو دخلت البيت وجدت مثلا أخاك الصغير يعني جالس مكان واحد وما يتكلم وينظر إلى الأرض، تعرف أنه إيش؟ حزين مثلا ما تكلم لكن يعني حاله يخبر بأنه حزين ونحو ذلك، هذا يسمى لسان الحال. طيب هذا لنا تعريف الكلام في اللغة. أما في الاصطلاح لابد أن يجمع أربعة قيود. القيد الأول أن يكون لفظا، ما المراد باللفظ؟ والملفوظ، اللفظ معنى الملفوظ يعني المنطوق، الملفوظ يعني المنطوق، يعني لابد أن يكون منطوقا باللسان. هذا هو القيد الأول لتعريف الكلام، هو الصوت المجتمع على بعض الحروف الهجائية، يعني المنطوق أو الملفوظ هو الذي يكون إيش؟ يكون مشتمل على بعض الحروف الهجائية، يعني من الألف إلى الياء، من الألف أو من الهمزة إلى الياء. واللفظ ينقسم إلى قسمين، اللفظ ينقسم إلى قسمين، إما يكون مستعملا إما يكون مهملا. المستعمل هو الذي استعملته العرب، لذلك مثلا لو راجعت مثلا كتاب العين للخليل على قول قول الليث بن مظفر على قول، تنظر مثلا احيانا ياخذ الكلمه فيقلبها، يقول لك مثلا ضرب ضبر رضب ربض ضرب بضر برض مثلا، يقلب الكلمه. هذه التقاليب ينتج عنها كلمات مستعملة، هذا المستعمل يفسرها. أما التقاليب التي لا ينتج عنها معنى مفهوما في كلام العرب يسمى إيش؟ مهمل. فقلنا لكم هنا المستعمل هو المراد في التعريف، يعني هنا نقول لك الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هل نريد باللفظ المستعمل أو باللفظ المهمل؟ زيد مستعمل فقط، لا نريد المهمل، لأن المهمل ما يسمى كلام أصلا. يعني أنت شو اسمك؟ أنت شو اسمك؟ بلال. لما اجي اقول لالاب مثلا او لالب، هذا التقريب لكلمه بلال مثلا، هل لها معنى؟ لا، لا معنى لها، هذا يسمى المهمل. كلمه زيد هذا ايش؟ مستعمل. هذا ايش؟ مستعمل. مستعمل. وقلبناه يكون ايش؟ ديز، هذا غير مستعمل يسمى مهمل. مهمل. فايضا كلمه محمد مستعمل، لو قلنا دمحم مهمل، مهمل. يعني ايش معنى مهمل؟ يعني الذي ما استعملته العرب. فلذلك قلنا الكلام هو اللفظ، اللي باللفظ هنا ايش؟ ايش؟ المستعمل الذي استعملته العرب. طيب اما غير المستعمل فليس ليس من اللغه العربيه. نعم، في كلمات تكون كذا واذا قلبناها يكون لها معنى. نعم هذا مستعمل، ما في مشكله، هذا يسمى مستعمل. لكن الكلمات التي مثلا قد تقلبها ما لها معنى هذا يسمى مهملا. إذن اللفظ، إذن خرج باللفظ، يعني لماذا قلنا اللفظ خرج بقولنا اللفظ إيش؟ ما الذي يخرج بقول؟ يعني هذا قيد، إذا قلنا قيد يعني قلنا هذا شرط، شرط الكلام النحوي أن يكون إيش؟ لفظا. طيب ما الذي خرج بهذا الشرط؟ ما الذي خرج بهذا الشرط؟ ها الإشارة مثلا، الإشارة خرجت ب يعني ما الشرط الذي أخرج الإشارة عن أن تكون كلاما؟ اللفظ. فالإشارة لا تسمى كلاما لأنها ليست لفظا، الكتابة لا تسمى كلاما لأنها ليست لفظا، العقد لا تسمى كلاما لأنه ليس لفظا، النصب أو النصب لا تسمى كلاما لأنها ليست لفظا، لسان الحال لا يسمى كلاما لأنه ليس لفظا. فهمتم هذا؟ إذا قلنا قيود، يعني قيود هذا الشرط، يعني الشرط يخرج إيش؟ العكس، مفهوم؟ يعني لا يدخل في الكلام. إذا هذا هو القيد الأول. القيد الثاني ربك من القصة المركب، الثاني المركب، هذا الشرط الثاني للكلام. المركب يعني ما تركب من كلمتين فأكثر، حقيقة أو حكما. حقيقة حين تقول علي صائم، كم كلمة عندنا الآن؟ كلمتان. محمد غائب، كم كلمة؟ كلمتان. قام علي، كم كلمة؟ كلمتان. فإذا المركب هو ما تركب من كلمتين، كلمتين فقط ولا فأكثر؟ فأكثر. لو قلنا قد قامت الصلاة، كم كلمة؟ أربعة. قد قام والتاء والصلاة، مفهوم؟ إذا جاء نصر الله والفتح، كم كلمة؟ ستة. إذا جاء نصر الله والفتح، يعتبر كلمة، مفهوم؟ سمع كلمة. إذا المركب لابد يكون مركب من كلمتين فأكثر. ما المراد بال يعني ما الذي قلنا سواء كان حقيقة بتعليم صائغ أو حكما مثل كلمة اقرأ، حين قلت اقرأ ما الذي يقرأ؟ أنت، يعني اقرأ أنت، اذهب أنت، قم أنت، اجلس أنت، مفهوم؟ فإذا قلنا هذا يسمى إيش؟ حكم. إذا قلت لك قم في اللفظ كم كلمة؟ كلمة واحدة، لكن في الحكم كم كلمة؟ كلمتين. لا قلنا حكم في الحكم، يعني في اللفظ كلمة لكن في حكمي كلمتين، مفهوم؟ أيوة. يعني هي في حكمي كلمتين، أما في اللفظ هي كلمة واحدة، فهمتم هذا؟ أيوة. إذن قال لك حقيقة أو حكما، ما الذي يخرج بهذا الشرط؟ ما الذي يخرج بقيد التركيب؟ المفرد، مفهوم؟ طبعا بعض الأشياء أنا ما أحتاج أكتبها لأنها ما نبغى الكتاب تكون كثيرة. المفرد في هذا الباب هو ما يتحرك به اللسان مرة واحدة، ما يتحرك به اللسان المفرد؟ إيه نعم، ما يتحرك به اللسان مرة واحدة، يعني كلمة محمد، في، أنت، هو، طيب، عبد الله، كلمة ولا غير كلمة؟ غير كلمة. ليش؟ مركب كلمتين، عندنا عبد وعندنا إيش؟ الله. الله مركب، هو ما يتحرك أو ما ما أتذكرت أنه ما يتحرك باللسان مرة واحدة أو ما ينطق باللسان مرة واحدة، يكون مركب ما يكون مفصل. إيه ما يكون مفصل، يعني يكون عبارة عن كلمتين، مفهوم؟ فإذا هذا هو المفرد. طيب إذا كلمة في، أنا، و، إلى، هذه كلها تسمى ايش؟ مفرد. مفرد. إذن خرج بهذا الشرط أو بهذا القيد ما كان مفردا. الأصل ثم بعد ذلك الفرع عن المركب أن أقل ما يتألف منه الكلام أمران. سواء قلت سواء ما أو أقل ما يتألف منه الكلام أو أقل ما يتركب منه الكلام، ما هما؟ أمران. ما هما؟ اسمان أو اسم وفعل. اسمان مثل إيش؟ محمد عاقل. محمد اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. عاقل اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم أيضا. محمد عاقل، إذا اسم أيضا، مفهوم؟ إذا أقل ما يتألف من الكلام اسمان، هذا النوع الأول. النوع الثاني أو اسم وفعل، سواء كان حقيقة أو حكمة، مثل قام محمد. قام اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. ومحمد اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. إذا اسم زائد فعل. أو حكما مثل قم، هذا اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. طيب أين الاسم؟ تقديره أنت، تقديره أنت، لاحظوا. إذا قم أنت، إذا أنت اسم ولا فعل ولا حرف؟ حرف. اسم. اسم. قم أنت، اذهب أنت، فهمتم هذا؟ إذا أقل ما يتألف منه الكلام، أقل شيء، إما يكون اسمان أو يكون اسم وفعل، مفهوم هذا؟ هل يمكن أن يتكون الكلام من اسم وحرف؟ يا محمد. لا ما يمكن، لأن هذا أقل. اسم وحرف، ماذا كان اسم وحرف؟ نعم فضل. الاسم والفعل عادي حصل فعل مثل ايش؟ محمد لا، اذا قلنا محمد الذهب اصبحت الكلمه، اصبح الكلام ليس اثنان، صار ثلاثه. احسنت. يعني قلنا هنا، ذكرنا قلنا اسم زائد فعل فوق من قام محمد. طيب لو قلنا قدمنا واخرنا، قلنا محمد قام، صار كم كلمه عندنا؟ صار ثلاث. كيف صار ثلاث؟ اين الثالث؟ محمد. محمد ثم قام ثم اين الكلمه الثالثه؟ تنوين. لا، مقدر تقديرها هو محمد. محمد قام هو، هو هذه الكلمة الثالثة، مفهوم؟ تعرفون بعد ذلك ليش قلنا هو؟ أنا ما لا أحب أن أخوض في أشياء أنتم في غنى عنها، لكن علم أصل المسألة أن قلت لكم محمد قام، يعني في كلمة هو مقدرة. بعد ذلك تعرفين شو هذا؟ ليش قلت كلمة هو موجودة أو مقدرة؟ ليش قلت لكم هي ثلاث كلمات؟ لا أخوض فيها، لكن احفظوا هذا الكلام بعد ذلك سيعرفون معنا. نعم، بس يعتبر مركب. نعم يعتبر مركب، مركب لكن ليس مركب بكلمتين، يعتبر مركب بكم كلمة؟ ثلاث كلمات. ثلاث كلمات، مفهوم؟ هذا الفرق بين إذا قلت الذهب ومحمد وبين قول محمد الذهب. ذهب محمد من كلمتين، لكن إذا قلت محمد الذهب من كم كلمة؟ ثلاث. ثلاث كلمات، مفهوم؟ فاعل. نعم فاعل. نعم. ما يمكن أقول في الاسم الفاعل محمد فاعل. لا يجوز، يجوز في الكلام، لكن لا يعتبر هو أقل ما يتألف من الكلام، يعتبر مكون من ثلاث كلمات. ممكن قلنا صحيح؟ لا ما يصلح، ما يصلح، ما يصلح. لا يجوز يكون بهذا الترتيب. اسم، لذلك أنا مكتوب عندي اسم زائد فعل. يعني هي بالقاعدة اسم زائد فعل، ما يجي فعل زائد الاسم. لا نعم أحسنت. نعم اسم زائد فعل أو ما في عقب من كلمة قم. إذا هذا هو القيد الثاني، لا بد أن تعرف ما الذي يخرج من هذا القيد. يخرج من هذا القيد كما قلنا إيش؟ المفرد، مفهوم؟ المفرد. النوع الثالث المفيد. قلنا ما المراد بالمفيد؟ ما أفاد فائدة يحصل السكوت عليها. بعضهم يضيفون بحيث لا يبقى المستمع مضطرا لشيء، مفهوم؟ ما أفاد فائدة يحصل السكوت عليها. يعني مثل تصور واحد اتصل عليه قال لك اذا خرجت من، اذا انصرفت من المعهد وخرجت من المسجد الحرام وقفل، فهمت شيء؟ ما فهمت شيء. اذا انصرفت ثلاث كلمات من المعهد، خمس كلمات، وخرجت ثلاث كلمات ها من المسجد الحرام، رام 11 كلمه ثم قفل، كلام فيه غير مفيد، ما في فائده، غير مفيد. هذا يسمى كلام غير مفيد، يسمى كلاما غير مفيد. نعم غير مفيد. لكن لاحظوا الجمل السابقة، علي صائم اقرأ، مفهوم؟ هذه كلها يسمى ايش؟ كلام مفيد، مفهوم هذا؟ طيب اذا نعم ما في مشكلة، اهم شيء لا يبقى المستمع منتظرا لشيء. يعني أنت أهم شيء أنك أكملت له الجملة فصار كلامك مفيدا، لكن لو أنك مثلا ما أكملت الكلام وسكت سيبقى مستمع منتظرا لشيء، تعتبر الجملة غير مفيدة. إذا أكملتها صارت مفيدة. يعني حتى هذا المثال، إن خرجت من المسجد الحرام غير مفيدة، لكن لو قلت إن خرجت من المسجد الحرام مربي أو يتصل عليه مثلا، صار جملة إيش؟ واضحة، جملة مفيدة. فهمتم هذا؟ الأمر الرابع والأخير قلك بالوضع. الكلام واللفظ مركب مفيد بالوضع، بالوضع يعني جعل الكلام على معنى تعرف العرب في كلامها. ما الذي يخرج بهذا القيد؟ العجل. لغة مثل اللغة الإنجليزية، يعني اللغة الإنجليزية مثل إذا سئلت اللغة الإنجليزية هل يمكن يطبق عليها علم النحو؟ لا، لا ما يمكن. طيب يقول لك ما هو هذا الشرط الذي أخرج اللغة الإنجليزية؟ ماذا تقول؟ كلمة إيش؟ بالوضع. يعني كلمة بالوضع أخذت اللغة إيش؟ أخذت اللغة إيش؟ غير عربية، هنا لغة عجمية. فإذا الأصل أن هذا التعريف كلمة الكلام اللغة، اللغة الإنجليزية ما هي لغة؟ لغة. طيب مركب، اللغة الإنجليزية مركب، كل قرنين مورنينج يقول إيش قال مورنينج ونحو ذلك. فإذا هي تعتبر إيش مركب. طيب أليست الجملة هذه مفيدة؟ مفيدة، لكن هل يطبق عليها النحو؟ لا لا ما يطبق عليها. ما الذي أخرجها؟ بالوضع. سأتيكم في كتاب المذكوري أنه عرف الوضع بغير ما عرفناه، وعرف المفيد بغير ما عرفناه، لكن الصحيح الذي كتبناه مفهوم. لكن ذاك أيضا وجهة أو قول لبعض أهل العلم ما سيذكره، لا لا يعبرني الآن، لكن كأنه أخرج بالوضع، عرف الوضع بالقصد، قال لك القصد، أخرج به كلام السكران والساهي والنائم، وفي الحقيقة يعتبر كلام، إلا أنه بعض النحاة يرونه غير كلام، يرونه أنه ليس كلاما، ويقولون بالمفيد، يهجون بالمفيد ما كان غير مفيد بالنسبة لك أنت، مثل السماء فوقنا والأرض تحتنا مثلا، هذا شيء يعني يعتبر شيء بديهي، صح ولا لا؟ محل يجهل هذا الأمر، فبعض النحاة يهجون مثل هذا، لكن الصحيح يعتبره كلام، هو إذا كان ليس مفيدا بالنسبة لك يمكن يكون على الصغير الساعة تو ما عندك السماء فوقنا؟ تعرف ما عندك السماء فوقنا؟ هذه يمكن يكون كذا كان يقول الله يستعين، هو قصد التفصيل يعني مثلا ما يعرف الأشياء هذه أو إنه يتجاهلها أو يجهلها. فعموما هذه الأشياء الأصل ستجدون يعني مثلا كتاب المكوري أخرج هذين الأمرين أو عرف هذين المصطلحين بغير ما عرفناهما، لكن صحيح هذا التعريف الذي ذكرناه لنا. تفضل. نعم. قال الوضع يعني جعل اللفظ على معنى تعريف العرب في كلامنا من كلامه، يعني أن تجعل أن يكون باختصار يكون هذا اللفظ بكلام لغة عربية. نعم لغة عربية. كل الأمثلة التي سبقت يعني ذهب محمد هذا لغة عربية، لكن لو جئت بلفظة أخرى غير اللغة العربية ما تدخل معنا. إذا ما القيد الذي أخرجها؟ الوضع. لماذا؟ لأنه ليس بوضع عربي، لأنه بوضع العجمي. فهمتم هذا؟ كم من الفصل؟ ما أخذ من النقطة 5 دقائق. طيب عموما نكمل. ثم بعد ذلك الكلمة، هذا تعريف الكلام. عندنا تعريف الكلمة. الكلمة هي قول مفرد. الكلمة قول مفرد. لاحظوا سابقا قلنا اللفظ، اللفظ القصير تنقسم مستعمل ومهمل. النوع الأول المستعمل هو الذي يسمى القول، يطلق عليه القول، يطلق عليه القول، هو المستعمل يطلق عليه القول. طبعا القول لا يطلق إلا ما على ما كان مفيدا. سأعطيكم في الألفية ما الله تعالى قال والقول عام. القول، القول يعني فيه عموم، لكن عموما ما أريد أن أفصل كثيرا، لكن المستعمل من اللفظ يمكن أن يطلق عليه قول. لكن قلنا في تعريف الكلمة قول مفرد، قول مفرد، مفرد، لأن القول قد يكون مفردا وقد يكون غير مفرد، لكن الذي ينطبق على ما نريده الآن هو المفرد فقط، المفرد، مفهوم؟ يعني زيد قائم قد يطلق عليه القول، لكن هل هو مفرد غير مفرد؟ مركب. إذا نحن لا نجد هنا إلا ما كان مفردا. ما المراد بالمفرد هنا؟ قلنا المفرد هو ما يلفظ، وأنا قلت ماذا عرفت المفرد قبل قليل؟ هو ما يلفظ به مرة واحدة. أنا سأرسل لكم هذا الدرس هو في المجموعة، ما يلفظ به مرة واحدة. نعم نفس الدرس هذا، لكن هنا في نقص، يعني يوجد نقص في البداية. أرسل لك أنا في خاص نقطة، لكن أنت إذا أرسلت لكم هذا الدرس أكمل الكتابة ثم نشرحه فيما بعد اللقاء القادم، محتاج نكتبه مرة ثانية، إنما فقط أكتب الأمثلة فقط. ما المسؤول عن تصوير السبورة بالأمس؟ نعم ما حدد؟ ما وزعناك أمس؟ لا قلت بكرة أستاذ اليوم؟ لا أستاذ ما بين دقيقة أستاذ كيف أصنع السبورة؟ أنت؟ صورة أخذ صورة أرسل أخاف أنت أنا أسأل على الجروب أسأل؟ طيب تمام أستاذ طيب نعم أنا كتبت نعم؟ نحفظ الكلام لا لا أحفظ الأجرومية فقط ما عندك متن؟ ما أخذت من المتن؟ لا طيب أسأل لكم إن شاء الله عندنا عن بعد عن بعد بدف معنا هي بدف أخف أرسل أرسل بالمجموعة يعني شيخنا ما يشرح هذا لا فقط هذا تفهمه أفهمه هنا يعني ماذا أكرر هذا الكلام 10 مرات للذهاب عن البيت حتى تفهمه جيدا طبعا أنت الآن تشعر في نفسك أنك فاهم هذا الدرس لكن لو غبت عنه 5 أيام ستنساه تقطأ وما تفهم إيش كتبت يمكن وما حتى ما تقدر خطك كمان مفهوم لذلك العلم دائما يحتاج إلى شيء من التكرار لذلك يقول أنت أول ما تدخل من الفصل تشعر نفسك في نفسك أنك فهم الدرس يمكن 95% 90% 100% طيب يعني هذا الدرس يومين 3 أيام تشعر نفسك أنك فهم منه مثلا 75% 25% نسيته وهكذا كل ما مرت بك الأيام كل ما نسيت شيئا منه لذلك هذا يحتاج إلى شيء من التكرار والمراجعة نعم أنا كتبت في السبورة أكتب حاجة تانية؟ في أشياء تانية سأسألها لكم إن شاء الله نكتبها يعني؟ إيه نعم نعم لأن أنا ما دخلت على الجروب لما مين اللي عامل المجموعة؟ أنا دخلت طيب لا تنسوا حضور تذكر أبو 80 خلاص؟ إن شاء الله في اللقاء القادم اللي هو غدا إن شاء الله نقوم بتوزيعكم وايضا بقية الاشياء فعلا عنده سؤال استفسار اشكال طيب يعني صار لنا في علم الناس على الصانع وصار على الحمل على هذا السبيل ماشي والله ممكن يتوصل سجل رقم عندك نزلني معاك اكتب يا شباب خذ خبر دخلني في المجموعة اكتب معاك انت معاك رقم لا ماشي معاك ما اشتبكت مع ايه ماشي ايه شوف رقمي في الصف الثاني دوري خلينا اجيك شوف لا عشان هذا رقمي